المقدمون هم قطاع الطريق، ومن قطاع الطريق هم الذين يعرضون الناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وما حدهم في الآية الكريمة؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وأو فيها للتخيير وقيل للتنويع. فعلى القول بأنها للتخيير يرجع بذلك إلى الإمام، إذا رأى القتل وحده كفى، إذا رأى الصلب وحده كفى، إذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى، إذا رأى النفي من الأرض كفى. وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد، فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخذوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وظاهر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يفرد الصلب وحده، بل لا يكون إلا مع القتل، مع أن ظاهر الآية أنه يفرد الصلب. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. والله المسألة ترجع للإمام، ترجع للإمام. قد يكون القتل متحتما وإن لم يقتل لدفع فساده، فيكون من باب التعزير. نعم. نعم. إيه نعم. تشديد له حكمة وهو المبالغة في هذا، بحيث لا نفتح فيه. نعم. النفي على ظاهر ينفوا من الأرض، لكن إذا كان لا يندفع شرهم بنفيهم، بحيث إذا نفيناهم من هذه المنطقة فأفسدوا في الأرض في المنطقة التي نفيناهم إليها، فحينئذ يتعين الحبس. أخذوا ثلاثة. نعم. سؤال يا شيخ. كيف؟ ثلاثة. اقرأ. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له ورفء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، والطائفة إذا انتصرت والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ويرد متسريهم على قاعديهم، يعني أن جيش قاعدتهم أيضا. هل نشوف فسر؟ نعم. عندهم على قاعدتهم ولا على قاعدهم؟

يفعل به جماعة، إن قتل بالساق قتلناه بالساق، إن قتل بالتمثيل مثلنا به، إن قتل بالحجر قتلناه بحجر، كما رضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رضى رأس الجارية بين حجرين. لا، المرتد بالسيف تقيد، يعني هذا ليس قصاصا. نعم، اين السماعيه؟ من يده فرق، لا تحس، المنظر صحيح لكنها لا تحس ولا تحرك، والانسان البصير يعرف انها سماعيه. على كل حال لا بأس، ما فينا. نعم شيخ، أنا هنا. أحسن الله إليكم، إذا كان لا يمكن القصاص بين الجاني والمجني عليه، كما لو قطعت امرأة ذكر رجل، يعني القصاص هنا متعذر؟ إيه، هو شرط كما المماثلة. أي، يشترط في القصاص المماثلة في الاسم والموضع. أي، لا بد من هذا، يعني في شروط القصاص. إيه، لكن ما يبحث عن شيء آخر فيها؟ المماثلة في الاسم والموضع. هذا فرج وهذا لك، ولهذا لابد ما في إصبع وفي إصبع، لابد ما في بلسن والموضع، ها خنصر بخنصر، ما نقطع بنصر بخنصر ولا بالعكس، لا نقطع اليمنى بيد يسرى ولا بالعكس. نعم، ايش ايش هذا في الدية تتبع بيها. رحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل سوى المنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المحترفون. محترفون، نعم، إذا نسخة الظاهر محترفون أبلغ. ها؟ لا، هذا غلط. لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر. نعم، ايش المنسر؟ المنسر ايش؟ لا ما المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. ها؟ وكانوا لا حد يسمون وكانوا يسمون ببغداد العيارين، ولو حاربوا بالعقل. هذه مسألة فيما لو شهر قطاع الطريق السلاح بالبنيان لا في الصحراء،

أنا ليست عندي ضمير. عندكم؟ يعني الفقهاء؟ إيه أكثرهم نعم. وأكثرهم يابون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا لقتالهم و... كقتال هذا أحسن قتلوا كقتالهم نعم قتلوا كقتالهم وذلك واضح لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شريعة الإسلام كانوا منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فيكون كقتالهم بمعنى أننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم وإن كانوا هم مسلمين لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم ذلك العدو نعم وأما من كان لا يدفع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا بخاس مكاس عليه عقوبة المسألة ما عندي اشتب عليه فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له غفر حتى قال لو لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بقتله قتل الشيخ اختلف الفقهاء في جواز قتله والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله لأن هذا متسلط على أموال الناس وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها على المارين نعم أخذ لهم حق السؤال الآن إيه نعم أحسن الله إليكم يعني القبائل على بعض فقد يأخذ القبيلة سيارة أو فرشة فيها فيذهب بعض القبيلة سيارته ويسقط على قريب مثلا البرميل ومن مشى ليقبله القطاع ويقبل فإن كان القبيلة أخذ منه سيارته وسيارته ما وليس لمحد إذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض فتؤخذ السيارة والثاني والثالث حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوك ما يضر يقول أنا بأخذ حقي هل اشترط فيها عدم الإسلام أو خروج عن الشريعة أنا خارج عن الإسلام يعني كاتب أين؟ نعم. أنت. فرشنا سرية. إذا عرفنا عين من أخذ المال وقطع طريق. قد أنام ومن هو. نحن هو أصلا يعني أخذ المال لنفسه ولغيره قطع طريق. كيف نضمن المطلق؟ لا يضمن الجميع. لكن قرار الضمان عليه. يعني إذا تعذرت من الجميع فقرار الضمان عليه هو. ما في مستوى ما معنى كلمة اضطراد يعني اضطراد ما في سماحنا نعم قلنا إذا تعذر تضمين الجميع فعليه هو وحده الضمان كلمة اضطراد قرار الشيء يعني معناه أنه إذا تعذر من هذا أخذ منه